Cours numéro 10. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ams, akhadna ma yata'allaq bi takhlil al-lihya. Fama al-khulasa? Khulasat al-qawl fi hadhihi al-mas'ala? Mustahab. Anna takhlil al-lihya mustahab. Ma al-dalil? In hadith Uthman, al-Mahfam, al-Rawanu, al-Mahfam, نعم على أقل شيء لحسنة كذلك ماذا قلنا في هذه المسألة بالنسبة للحية الكثيفة الكثيفة يجب غسل ظاهرها أحسنت أما الكثيفة يجب غسل ظاهرها pas besoin de faire c'est pas obligatoire de faire pénétrer l'eau atteindre la peau والخفيفة نعم الخفيفة يجب إدخال الماء طيب فهذا الخلاصة والمسترسل من اللحية ما حكمه لماذا أحسن نعم أن محل الواجب الفرض في الوجه والوجه هنا نسيت الحد أمس La racine des cheveux au-dessus du front jusqu'au menton. Naam. En bas du menton, le début de la gorge. Fala shakana celui qui a une longue barbe, il n'est pas fait mahal al-fard. Fafi hada al-hal, c'est mustahab. Amma hadith, ikshifha fa inna al-lihya min al-wajh, on a dit les daïfs. Fahada ma yata'allaq bi hadhihi al-mas'ala. Istihbab takhlil al-lihya, c'est mustahab. Ghasl al-aynayn, c'est wajib. لماذا؟ نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا إن لا بفاء إيه ضرر إيه سأصغ إن سنة سأصغ مشروع النبي صلى الله عليه وسلم إنه لغة دمونتخي donc on a fini le wajh ولله الحمد on est arrivé à cette étape de l'wudu الأيدي إلى المرافق وأيديكم إلى المرافق فتقدم معنا النية أولا ثم البسملة ثم صلاه ثلاث فوا لما سنه ثم مساله المضمضه والاستنشاق والاستنثار ثم الوجه pour l'instant on a combien de واجب من الاعضاء الى هنا on a combien de واجب الى الان واحد الوجه اما التسميه الى اخره les deux mains au départ tout ça c'est من السنن الآن هنا أن واجب الوجه إيه هنا فيني والله الحمد مسائل المتعلقة بالوجه الآن دوزيام واجب من الأعضاء الأيدي إلى المرافق وأيديكم إلى المرافق هنا دي tous les membres qui sont cités في سورة المائدة verset numéro 6 c'est واجب et Allah سبحانه وتعالى il a commencé par le وجه ثم les mains إلى المرافق المرافق c'est les coudes قال الشيخ قال ابن العربي قال في هذه الآية من كتابه أحكام القرآن سواء كتاب طيب جدا يسيت أحكام القرآن يسيت دي بيخسي يابك دي أحكام إلا سيت سورة أو البيخسي دي الوضوء يسيت دي أحكام سواء سعني نافع ابن العربي زان إمام من أئمة السنة وغيبت نبا كنفوند عبك ابن عربي الزنديق الصوفي الضال الملحد قال في من كتابه أحكام القرآن اليد عبارة عما بين المنكب والظفر نحن peut traduire par le bras. اليد هنا tu peux le traduire par le bras. المنكب c'est l'épaule jusqu'à le bout des doigts, les ongles. C'est ça اليد. قال وهي ذات أجزاء وأسماء. Ça comporte les doigts, ça comporte la paume de la main, ça comporte la main, ça comporte l'avant-bras, le coude jusqu'à l'épaule. Ça c'est اليد. بمعنى نحن en français on le traduit par le bras. قال وهي ذات أجزاء وأسماء منها المنكب ومنها الكف والأصابع نعم الكف لابوم الأصابع لدوا قال وهو محل البطش نعم البطش أي سيزر شوز سيبليت قال والتصرف العام في المنافع النعمة من نعم الله عز وجل التصرف العام في المنافع celui qui a pas de main يتعب جدا يرحمك الله celui qui lui manque un doigt خاصة البوس تعلمون يتعب جدا لأن البوس هي منفعة عظيمة la plupart des choses que tu prends ou t'écris c'est le pouce avec les autres doigts. Vous avez remarqué ça. Ma balouk celui qui n'a pas de doigt du tout. C'est ma balouk celui qui n'a pas de main. Ma balouk celui qui n'a pas les deux mains. C'est une ni'ma min ni'amillah. Wa liyada qal wa at-tasarruf al-'am fi al-manafi'. ثم قال وغسلهما في المو في الوضوء مرتين اي لما يدو مومو pour laver les mains في الوضوء احداهما عند اول محاوله الوضوء وهو السنه on l'a vu au début du livre sunna bil ittifaq bil ijma قال الشيخ الحاشيه قال النووي في شرح باب صفه الوضوء من صحيح مسلم وهو كذلك بالاتفاق او باتفاق تقدم معنا بالاجماع قال الشيخ قلت وقد توجد الحاشيه وقد ذكرنا من سنن الوضوء في مواضع غير هذه Un shir, il fait un récapitulatif des sunan qu'il a cité depuis le début. Donc les mains au départ de l'odo, c'est une sunna, bel-ittifaq, c'est pas obligatoire. L'obligatoire, c'est le visage. Commencer la bouche, le nez, l'istinchar, le mabmada, tomber le visage, c'est ça l'obligatoire. Amma les mains au départ, c'est une sunna. Qala, ghayra hadi, qala awwalan al-basmala. Naam, sunna, on l'a vu au départ. Qala at-tatniya wa at-tatlit, ghayra al-ra's. Naam, on a vu le wajib, c'était une fois. Donc deux fois, trois fois c'est sunna. L'istinchaq, le madmada wa l'istinchaq et akhila. Ba'd ahl al-ilm disent l'obligatoire c'est deux fois. Qala thalith as-siwak 'inda al-wudu, sunna, on l'a vu. Ar-rabi' takhlil al-lihya, sunna, on l'a vu. Donc les mains, qabla dhalika al-basmala, thumma les mains trois fois, thumma rajouter à y faire plus d'une fois dans tous les membres sauf ar-ra's, c'est sunna. As-siwak sunna, takhlil al-lihya sunna et dhikr. Al-dhikr après l'wudu c'est une sunna. Al-wajibat, ils sont cités dans Surat al-Ma'idah. Le visage, ça comporte al-madmada ou l'istinchaq ou l'istinthar. Le visage, les mains, jusqu'au coude, al-ras et les pieds. Ça, c'est le wajibat. Ala kulli hal, inda awwal muhawalat al-wudu, huwa sunna. Là, se laver les mains trois fois. Al-an, on parle au départ jusqu'au poignet. Hada, c'est sunna. قال والثانية في أثناء الوضوء وهو فرض après le visage donc il y a les mains avant le visage c'est sunna et il y a les mains après le visage c'est wajib jusqu'au coude et on répète أن بعض الناس ils font un خطأ أنهم ils lavent les mains trois fois au départ ils pensent que c'est wajib ثم المضمضة والاستنشاق ils se lavent le visage ثم ils se lavent les avant-bras à partir de là tu le vois هذا بعضهم يبخلوا هكذا et il fait ça Là, tu as oublié le wajib, la main. Tu es obligé de commencer la main. Tu prends l'eau et tu laves ta main hakada et tu montes jusqu'au coude. Hada. Amma, si tu commences hona, ba'dahum ils prennent l'eau hakada, ils commencent au poignet et ils font ça. Ils touchent jamais hona. Et si vous voyez l'awam faire hakada, n'tabihu quand ils font le wudu, n'tabihu. N'tabihu anna le wajib, c'est la main. Wa dalil qawlullah azza wa jal wa aydiyakum. Les mains. Wa aydiyakum ila al marafiq. Jusqu'au coude. هذا أساس الواجب قال وقوله إلى المرافق قال ابن جرير الطبري رحمه الله اختلف أهل التأويل في المرافق هل هي من اليد الواجب غسلها أم لا ça c'est une masala on sait que laver les mains après le visage c'est obligatoire laver les mains قال عز وجل وأيديكم إلى المرافق Donc, les mains, c'est obligatoire. On est tous d'accord. L'avant-bras, c'est obligatoire. On est tous d'accord. Qawluhu ila al-marafiq. Ba'd al-ulama, ils vont dire ila al-marafiq et jusqu'au coude. Ça englobe pas le coude. Donc, tu arrives jusqu'au coude, tu t'arrêtes. Ba'd al-ulama, ils ont dit là, ça englobe le coude. Ibn Jarir, rahmatullah alayhi, il cite ce khilaf. Est-ce que c'est wajib de laver le coude am la? Qala, ba'd ijma' jami'im ala anna ghasl al-yad ilayha wajib. Il a naqal l'ijma' anna al-yad c'est wajib. فبقي الخلاف لكود وذكر ابن العربي عن مالك روايتين ابن العربي سام مالكي il rapporte souvent les paroles de l'imam Malik et ça c'est une faïda si tu veux connaître à quoi l'imam Malik tu reviens à des maraji tu reviens à ahkam al-Qur'an l'ibn al-Arabi كذلك les livres de Ibn Abd al-Barr قال ذكر ابن جرير احدى ذكر ابن جرير احداهما ثم قال وقال الشافعي لم أعلم مخالفا في أن المرافق فيما يغسل نعم الإمام الشافعي إلى ستي قول عامة أهل العلم أو يكون قد مخالف سيأتي معنا فيه خلاف لم أعلم مخالفا في أن المرافق فيما يغسل وقال ابن العربي وتحقيقه أن قوله وأيديكم يقتضي بمطلقه من الظفر إلى المنكب فاصة طيب سويب الآن قال قوله وأيديكم c'est le bras. هنا. Du bout des doigts jusqu'à l'épaule. Tu dois te laver le bras. قال يقتضي مطلقي من الظفر إلى المنكب. قال فلما قال إلى المرافق ثم الله سبحانه وتعالى il a précisé. Al murad c'est pas du bout des doigts jusqu'à l'épaule. Là, Allah il a précisé jusqu'au coude. Donc ça fait sortir ce qui est après le coude, l'épaule. أسقط ما بين المنكب والمرفق. Il n'y a aucun doute, la ayah, hein, on n'a plus de problème. Du bout des doigts jusqu'à l'épaule au départ, ثم قول الله عز وجل إلى المرافق, ça nous enlève la partie haute. Allez, l'épaule jusqu'au coude. Donc l'un, il nous reste du bout des doigts jusqu'au coude. Est-ce que le coude, il est englobé ou là? C'est ça le khilaf. Tertib l'un, il est tayyib. Il te fait sortir membre par membre. L'un, le khilaf, il est autour du coude. Est-ce que le coude, on doit le laver ou là? قال وبقيت المرافق مغسولة إلى الظفر. Et ça, c'est un istidlal tayyib. لأن ابن العربي الآن il te montre que le bras, c'est du bout des doigts jusqu'aux épaules. Tayyib, tu dois laver tout ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré l'épaule là. Il a dit jusqu'à المرافق. Ibn al-Arabi dit donc, si on descend de l'épaule, tu descends jusqu'au coude, donc le coude il est englobé par le lavage. هذا سنقول طيب. قال وبقية المرافق مغسولة إلى الظفر. لأن الأصل c'est que le bras c'est du bout des ongles jusqu'à l'épaule. Tout ça c'est ton bras. Allah subhanahu wa ta'ala il t'a montré l'épaule et jusqu'au coude c'est pas la peine. Donc du bout des doigts jusqu'au coude tu dois laver. هذا سنقول طيب. قال وهذا كلام صحيح يجري على الأصول لغة ومعنى. صحيح. لأن avec le tertib qu'il a cité, le kalam qu'il a cité, la langue arabe, et les usul, ils appuient son qawl. Et c'est le qawl sahih. Le qawl sahih, c'est wajib de laver le coude. Qultu, ay shaykh, wa hunaka qawl madhkura fi at-tafasir. Al-an, limadha al-ulama ikhtalafu, c'est par rapport au harf ila. Qawlullah azza wa jal, wa aydiyakum ila al-marafiq. قول إلى بعض العلماء vous allez voir ils ont dit إلى jusqu'au coude, ça englobe pas le coude. بعض العلماء ils ont dit إلى أي avec le coude, ça comporte le coude. Il va citer le khilaf. وهناك قوال مذكورة في التفاسير أولا أن إلى بمعنى مع. Et ça القول الصحيح إلى بمعنى مع أي avec les coudes. Tu laves ta main, ton bras avec le coude. قال أن إلى بمعنى مع كما قال تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. المعنى مع أموالكم. بعض المفسرين ils ont montré أن إلى c'est pas بمعنى jusqu'à. لأن tu peux dire مثلا il est parti de ce point إلى هذا. Est-ce qu'il a dépassé ce point là? Ça c'est un معنى صحيح بالعربية. كذلك tu peux avoir المعنى إلى أي مع مثل هنا. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم. Donc si on applique إلى هنا بمعنى مع dans آية الوضوء ça va donner وأيديكم مع المرافق. Tu laves tes mains avec le marafiq, avec les coudes. وقوله ويزيدكم قوة إلى قوتكم. ويزيدكم قوة إلى قوتكم أي مع قوتكم. Donc إلى بمعنى مع c'est connu dans la langue arabe et on a deux versets du Coran qui prouvent ذلك. Deuxième قول أن إلى حد لا يدخل في المغسول أي إلى للغاية. Donc la langue arabe إلى ça peut être بمعنى مع et ça peut être بمعنى الغاية. قال قلت والقول الأول قلت أي الشيخ يحيى القول الأول هو الصحيح المؤيد بالسنة. قد يقول قائل لماذا vous avez رجح vous avez dit que إلى بمعنى مع ça passe avant la deuxième ma'na de ila ayl al-ghaya. Il y a un hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va nous montrer que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a lavé ses coudes. Donc qawlu 'azza wa jalla wa aydiyakum ila al-marafiq ay ma'a al-marafiq. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il l'a fait. Qultu wal qawl al-awwal huwa as-sahih al-mu'ayyad bis-sunnah wa 'alayhi ahlu al-'ilm kama naqala ash-Shafi'i 'adam al-khilaf fi dhalik. Qawl 'ammat ahli al-'ilm. Qalu was-sunnah fi dhalik ma akhrajahu Muslim fi sahihihi bab al-ghurra wat-tahdil. من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه توضأ فغسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد. C'est ça le شاهد. C'est laver le bras droit, عليه الصلاة والسلام, la main, l'avant-bras, حتى il a commencé العضد. العضد c'est le biceps, هذا, avant l'épaule. Il a commencé le Nabi صلى الله عليه وسلم. Ça veut dire qu'il a lavé le coude. La chèque avec ce riwaya que le Nabi صلى الله عليه وسلم il a dépassé le coude. Tu te laves la main, l'avant-bras, avant l'épaule. La chèque que tu es passé par le coude. Donc الفصل في هذه المسألة هو حديث أبي هريرة. ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. Donc رفع الحكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Il a vu النبي صلى الله عليه وسلم faire هذا الحديث المرفوع. قلت وهذا نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأدخل المرفقين في الغسل حتى جاوزهما إلى العضد. أبو هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل يتمون إلى في النبي صلى الله عليه وسلم فيه هكذا. دونك قوله وأيديكم إلى المرافق لا شك الآن الناس بمعنى مع لأن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة أن يكسبلك القرآن. شيخ محمد حفظه الله إلى ديتاي هذه المسألة قال مسألة إسلا سيزيم هل يدخل المرفقان في وجوب الغسل؟ قال ذهب أكثر العلماء إلى وجوب إدخال المرفقين في الغسل أو في الغسل وهو مذهب أحمد ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي أي أبو حنيفة. Donc les quatre imams أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة et la plupart des savants. قال وذهب بعض أصحاب مالك وابن داود إلى عدم وجوب غسل المرفقين مع اليدين لأن الله تعالى أمر بالغسل إليهما وجعلهما غاية أو غايته. لكن هنا في أن إلى سبي معنى معه هنا. قال وأجيب بأن إلى يأتي بمعنى معه كقوله تعالى ويزيدكم قوة إلى قوتكم أي مع قوتكم. هاي يفسر بقصك الشيخ حفظه الله إلى سيدي دون الرسالة. قال أي مع قوتكم وكقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم وكقوله تعالى من أنصاري إلى الله أي مع الله. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى أسرع في العضد ثم غسل رجليه حتى أسرع في الساق. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم مبين للمراد من الآية. تفسير القرآن بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مسألة في الأصول تان اكزامبل هنا. قال فالراجع وقول الجمهور والله أعلم لا بلوبار. Donc, c'est واضح que c'est obligé de se laver les bras du bout des doigts, ça englobe la main, ثم l'avant-bras, ثم le coude. أخ مسألة يعني مهمة إذا كان تحت أظفاره وسخ الوسخ معروف دسلتي يمنع وصول الماء إلى ما تحته. Et ça arrive beaucoup. Et beaucoup de gens ils posent cette question. أي sous ses ongles il a de la saleté. لا شك أن l'eau elle atteindra pas cette partie à cause de la saleté. فماذا عليه؟ Est-ce que l'eau il est صحيح أم لا؟ قال ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني وجهين عند الحنابلة. الأول أنه لا يصح أو لا تصح الطهارة حتى يزيله. قم يقول أن الوضوء ليس صحيح. لماذا؟ لأن il manque le lavage d'un membre qui est obligatoire أو la partie d'un membre qui est obligatoire. Les mains c'est obligatoire. Ça englobe sous les ongles. هو الآن il a quelque chose qui empêche l'eau d'accéder à cette partie. الحنابلة إذا قول يدّس كل وضوء لبا صحيح. قال لأنه محل من اليد. نعم اليد الواجبة. استتر بما ليس من خلقة الأصل. On avait vu cette مسألة. أما une chose qui empêche l'eau d'accéder, ça fait partie du أصل أو de الخلقة. هذا لا لا شيء عليه. لأن ça fait partie de الخلقة. أما الآن ستسلت لا. ça fait partie de الخلقة. il peut l'enlever. قال سترا منع إيصال الماء إليه مع إمكان إيصال الماء إليه وعدم الضرر به. cette مسألة. حقيقة لا فوت دو سلوي كي في الوضوء سلوي كا دو إهمال. النظافة من الإيمان. الحقيقة يدوى ستاي لي زونغ دوى سكوبي لي زونغ يدوى نظف هذا معروف. الحقيقة سلوي الآن كان تقصير فلهذا بعض الحنابلة يسون الوضوء اللي با صحيح. برومي قول دونك تي اوبليجي دو دونلفي سيت سالتي سو لي زونغ حتى لو ال توش توت لا بارتي دو مومبر سلوي كي ديليس فا يغفي الوضوء. Son odo il est pas sahih. La tasih at-tahara. Al-thani annahu la yalzamuhu izalatuhu. Deuxième qawl. Annahu il est pas obligé d'enlever. Aïe l'odo il est sahih. Wa tasihu taharatuhu. Lianna hada yastatir aadatan. Ça arrive. Haoulaï voient que c'est min al-aada fala yadhur indahum. Qala falau kana ghasluhu wajiban labayyanahu al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qala wal wajhu al-awwal huwa al-rajih. Naam. Al-qawl al-awwal sal-asah. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي ترك في قدمه مثل الظفر أن يعيد وضوءه والله أعلم. On l'a vu ce hadith. Cette personne, après le wudu, النبي صلى الله عليه وسلم, il a vu sur son pied une trace une chose qui a empêché l'eau de toucher le membre, une partie du membre, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit refais l'eau d'eau. Alors, l'eau elle n'a pas touché toute la partie du pied plutôt, il restait qu'à halqa. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit refais l'eau d'eau. L'eau elle doit toucher toute la partie du membre, tout le membre. Ça montre l'importance de se couper les ongles et que le doigt soit nadif. Cette saleté, ça empêche de toucher le membre, ça fait du mal à l'odo. À l'odo, là, yassih. Wallahu a'lam. Hada ma yata'allaq bi mas'alat al-yadayn ila al-marafiq. On résume. Qawlullahi azza wa jal wa aydiyakum ila al-marafiq. C'est un membre obligatoire, du bout des doigts jusqu'au coude. Tous ces hadiths et le verset du Coran, ils montrent qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait ses mains jusqu'au coude. Et ça englobe les coudes, à la sahih. كذلك الإجماع الإجماع نقله النووي على غسل اليدين لكن يفان خلاف رابورو كود فقط أما لما إلى فانبراس هذا واجب بالإجماع أما إسك سانغلوب لكود on avait vu أن الصحيح سك سانغلوب لكود قول الأئمة الأربعة أكثر أهل العلم هنا يفي لأدلة في هذا إلى المرافق سبي معنى مع المرافق فالحمد لله